بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل القراية في كتاب عصر المجامع للقوموس كيرلس الأنطوني. بدأنا نتكلم في الجلسة الأولى وهو بيقول لك اختلف المؤرخون هم امتى افتتحوا المجمع. أنا قلت هم اختلفوا في حاجات كتير، أهمها عدد الأساقفة اللي حضروا مجمع نيقيا سنة 325 وأعداد المصوتين. يعني هنقرأ في الصفحة رقم 104 و105. سؤال هنا كاتب تحت عنوان استمرار المناقشة. خد الحاجات دي حطها هنا. استمرار المناقشة بيقول ايه؟ وفي اليوم التالي عاد المجمع الى الانعقاد، وقدم اريوس المبتدع صورة اعتقاده التي قال فيها، قال ايه بقى؟ ان الابن ليس مساويا للاب في الازلية. ازاي بقى؟ بعيد عن المخلوق؟ لا ازاي؟ عشان هو من جنس مخالف للجنس، عشان هو يوصف بصفة غير صفة الاب. عشان كان فيه وقت الابن ما كانش موجود فيها، علشان هو مولود. ما لو الله لما اقصد الصفه ديت، في صفه اللي هي غير مولود ومولود. طيب يعني عاوز يقول ان الوالد بيبقى قبل المولود والعله بيبقى قبل المعلول وهكذا. ايه يعني هو مش معترف ان هو، لا مش معترف ايه؟ ان هو مخلوق. يا عم الحاج ما هم قالوا الولادة دي هي الطريقة اللي اتخلق بيها، هو ما يبقاش إله حقيقي، ما علينا. فإن الابن ليس مساويا للأب في الأزلية، يعني الأب أزلي لكن الابن مش أزلي، الأب قبل الابن وليس من جوهره، ليس من جوهره، علشان قلنا أن الأب يتصف بصفة وهذه الصفة تابعة للجوهر اللي هي صفة إيه؟ أنه غير معلول، مفيش حد سبب وجود الاب، والصفه دي نابعه من جوهره، لكن الابن في حد سبب في وجوده اللي هو الاب. يبقى كده الصفه اللي يتصف بيها الابن دي اللي ما يتصفش بيها الاب، كده يبقى هما جوهرهم مختلف، لان الصفه ترجع للجوهر. طيب، وان الاب كان الاصل، كان في الاصل وحيدا، هو لوحده منفرد، فأخرج الابن من العدم بإرادته. وحتة الإرادة دي مهمة، لأن هم بيقولوا إيه؟ الابن اتولد بإرادة الأب ولا بدون إرادته؟ يعني الابن ده خرج من الأب كده غصب عنه، ولا الأب ولد الابن بإرادته؟ فهو ولده بإرادته. فقال له اذا ما دام هو ولده بارادته، يبقى كان في لحظه معينه اراد فيها الله انه يلد فحصلت الولاده، يبقى هو مش ازلي. يبقى كان في وقت هو لسه ما ارادش الولاده، جه وقت اراد فيها الولاده فولد الاب. طيب ايه؟ هرتقى طبعا. وأن الابن إله لحصوله على لاهوت مكتسب، أو إنه جوهره مشابه أو أيا كان، يعني هو إله بالنعمة لكنه ليس إلها حقيقيا بحسب الطبيعة أو بحسب الجوهر. وما إن سمع الأساقفة هذه الأقوال حتى تهيجوا لما حوته من بدع وضلالات. وإذ أخذ أريوس يدافع عن معتقده، انبرى له رئيس الشمامسة القديس أثناسيوس، وكأن الباقيين ما كانوش عارفين يردوا، فقال لك طب سيبولي ده بقى. وأفحمه بردوده القوية وحججه الدامغة حتى أظهر ضلاله وأبان فساد رأيه. دهش الأساقفة من موقف أثناسيوس هذا الذي لم يكن بلغ 30 من عمره بعد، وفرحوا كثيرا لفصاحته ونبوغه ومقدرته على إثبات المعتقد القويم، كما نظر إليه الإمبراطور قسطنطين الكبير الذي أخذ ببلاغته وعلمه وقال له أنت بطل كنيسة الله. وبعد كده راح بعد المجمع نفى. طبعا ده طبعا يعني دلالة أنه هو بطل كنيسة الله، ان احنا درسنا في الملزمة التانية بتاعت عقائد المسيحية ان بعد مجمع نيقيا سنة 325 الاريوسيين ما خلصوش، ده بالعكس عددهم زاد جدا جدا، وحصل مجمعين في الغرب بعد مجمع نيقيا اتحكم فيهم على اثناسيوس بانه محروم، وتم رفع الحرم على اريوس من على اريوس، وتم اعادته لشركة الكنيسة، وتم اقناع الامبراطور ان اثناسيوس ده وحش فنفى بكل سهولة رغم ان هو بطل كنيسة الله. قال لك بطل انت صدقت نفسك، ده كلام سياسة في المجمع علشان نحل الاشكالية. لكن هو يقال ان الاريوسيين قالوا اتهامات باطلة على اثناسيوس انه عاوز ينقلب او يشارك على واحد عاوز ينقلب او حاجة زي كده، فرح قال له لا بطل كنيسة الله ولا كنيسة ام الله، على رأي اللي بيقول الحق كنيسة امك يا رب. اتنفى واتقلش، مفيش اي مشاكل. طيب عشان محدش يقول لك ده الامبراطور ده كان معجب باثناسيوس وصاحبه وحبيبه ومش عارف مين وكده. طيب وبعدين اقتباس تاني 105 و106 بيقول وعندما بدأ الاباء في تحديد العقيدة السليمة كان الاريوسيون يوافقون على ظاهر اقوالهم. يعني ايه؟ انتوا بتقولوا الكلام ده ماشي احنا موافقين، ثم يؤولونها بما يكون لصالح عقيدتهم الفاسدة. واخيرا تدخل اثناسيوس واخترع كلمة ايه؟ هوموؤسيوس او هوموؤسيون. واخيرا تدخل اثناسيوس واقترح ان تضاف الى العقيدة عبارة هوموؤسيوس او هوموؤسيون، اي واحد في الجوهر مش مساوي في الجوهر. هو المفروض ان كلمة اوسيا لوحدها في اليوناني معناها جوهر، فهوموؤسيوس يعني جوهر واحد. فهو بيقول لك كلمة اوسيا يعني جوهر. فلما يقول بقى هومو اوسيوس يعني واحد في الجوهر. فهو ايه؟ طبعا المسيحيين بيقولوا ده اثناسيوس جاب التايهة، بمعنى انه جاب الكلمة اللي وقع من خلالها الهراطقة، يعني خلاص فصل بقى ما بين الايمان والكفر بهذه الكلمة. فالاريوسين لا ما رضيوش عليها، ما رضيوش بالكلمة دي، يعني اي صيغ تانية كان بيقولوا ماشي ده حلو ده جميل، ما احنا بنقول كده ما احنا بنقول كده ما احنا بنقول كده ما احنا بنقول كده. طب وبعدين يبقى ايه الفرق ما بيننا وما بينكم؟ فراح قايل الاب والابن هوموؤسيوس، يعني هما الاثنين من نفس الجوهر. فراح الاريوسين معترضين قالوا لا ما نقولش هوموؤسيوس، امال نقول ايه؟ غير ان الاريوسيين رفضوها وارادوا استبدالها بعبارة مشابهة هوميؤسيوس او هوميؤسيون، يعني الفرق حرف واحد بس. بدل هي مفروض اصلا ما بتتكتبش كده باليوناني، خلي بالك عشان هو مخرفن شوية في اليونان، هي المفروض بتتكتب هوموؤسيوس، يعني في حرف ايوتا زيادة بعد الاوميكرون بتاعت هومو، ده الفرق، يعني الفرق حرف يوتا واحد. فهم الاثناسيوس قال الاب والابن هوموؤسيوس، وهو هنا بيقول ايه؟ ده تعبير عن حقيقة صلة الاب بالابن، ان هما الاثنين من نفس الجوهر. الاريوسين قالوا لا احنا مش هنقول هوموؤسيوس، هنقول هوموؤسيوس، يعني هنضيف حرف واحد. لو جه واحد في قانون الايمان وراح بس زود حرف واحد، تحريف ده يبقى مدمر ولا مش مدمر؟ فده ممكن ان حرف واحد يسبب ايه؟ مصيبة كبيرة جدا جدا ويوقع في كفر. عشان المسيحيين اللي بيقولوا لا ده عادي، ده يضاف نصوص، يضاف اصحاحات، يضاف كتب، يتغير كلمات عادي، مفيش مشكلة. طيب فهو اثناسيوس قال الاب والابن هوموؤسيوس، الاريوسين قالوا لا ممكن يتقال عنه انه هوموؤسيوس، مشابه، جوهر شبهه. ايه المقصود بجوهر مشابه؟ ان هو عاوز يقول ان الاب والابن، الابن صورة طبق الاصل من الاب، ما عدا بس صفة بتتميز ما بتميز ما بينهم. الصفة دي هي ان الاب ليس له علة لكن الابن له علة، وهذه الصفة نابعة من جوهر الاب، وكون ان الابن ده مولود ده حاجة مختص بجوهره هو، يبقى ده من جوهر وده من جوهر، بس في باقي كل الصفات الجوهرين شبه بعض، يبقى يتقال عنهم ان هما هوموي اوسيوس، لكن ما نقولش هومو اوسيوس. فانا بيقول ورغم ان العبارة الاخيرة لا تغير سوى حرفا من الاولى، يعني حرف واحد ومع ذلك يبقى تحريف كبير وكفر وضلال و و و، الا انها تختلف عنها في المعنى اختلافا كبيرا، يعني غير حرف المعنى بالكامل يفرق. وبعد نقاش كبير اخذ رأي المجمع فوافق على عبارة القديس اثناسيوس، يعني قالوا ماشي مشيها هوموسيوس يعني ما فيش مشكلة. طيب هنا بيقول بقى ايه في صفحة رقم 108، في المفروض تحت عنوان الحكم، بيقول ولقد وقع على قانون الإيمان هذا أكثر من 300 أسقف. هو أصلا عدد الحضور كانوا كام في الأول يا شيخ أحمد؟ 318. يعني هو عاوز يقول لي ان الاريوسيين كانوا 18 بس، ان هو بيقول ولما امتنع اريوس وانصاري عن التوقيع حرمهم المجمع، يعني هم كانوا 18 واحد بس، ده كلام فاضي. وهل ده يعقل ان 18 واحد بس يقوموا عاملين ثورة مضادة على قرارات مجمع نيقيا ب 300 اسقف ب 400 اسقف في المجمعين اللي احنا اتكلمنا عنهم بعد كده ويقوموا حرمين اثناسيوس؟ فواضح ان الاعداد غير دقيقة. انا زي ما قلت ان في خلاف اصلا، كام واحد حضر المجمع، كام واحد صوت بنعم لهوموسيوس، كام واحد صوت بلا لهوموسيوس، كام واحد امتنع عن التصويت. الاعداد دي عليها مشاكل. انا اعتقد ان الامبراطور قسطنطين زهق من كثرة المناقشات، لان الموضوع استمر قد ايه؟ 3 شهور. فزهق وقال انجزوا الموضوع ده علشان عاوزين نرجع لمصالحنا ونشوف إدارة الدولة وكده، فمشيها هوموسيوس واللي مش عاجبه هيعجبه، واحنا هنعرف ازاي نخليه يعجبه. طيب هنا بيقول ولعلنا نلمس حكم المجمع ظاهرا في رسالته التي بعث بها إلى كنائس أفريقيا، وقال فيها قبل كل شيء وقع البحث أمام الملك قسطنطين الكلي التقوى في اسم أريوس ورفقائه وعدم تقواهم، وحتم بصوت الجميع أن تعليمه العديم التقوى ليكن أناثيما، يعني محروم، وهكذا أيضا فلتكن أقواله وعباراته التجديفية هي كمان أناثيما، يعني إيه؟ هو محروم هو وأقواله وأي حد إيه يدين بكلامه ده. أنا يعني كان في هنا قانون الإيمان هقراه هنا من الكتاب سريعا، يعني نصه متوفر. يعني هنا بيقول وتوالت جلسات المجمع إلى أن تم وضع قانون الإيمان كالآتي: نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هنا في الكتاب بيعامل هوامش على أساس إيه؟ إن كل كلمة عاوز يقولك ده من أساس كتابي، فبيجي مثلا عن كلمة مساوي للآب في الجوهر، جابوا منين هوموسيوس دي؟ فكاتب هنا في الهامش رقم 8 يوحنا 10:30 اللي هو أنا والآب واحد، وكاتب يوحنا 10:38 ويوحنا 14:8-11، هتلاقي حاجات أنا في الأب والأب فيه ومش عارف مين وحورت زي كده يعني. لكن الخلاصة أن كل هذه النصوص استنتاجية، هو فهمها بالشكل ده، أنا ممكن أفهمها بشكل تاني، وهقدر أبرهن على فهمي ده بشواهد كتابية أخرى ومن خلال اللغة اليونانية ومن خلال الاستخدام الكتابي لهذه المصطلحات. فبالتالي هم المسيحيين بيضحكوا على نفسهم بالطريقة دي، يقول لك ده قانون الايمان كله كتابي، او ممكن يكون نؤمن بله واحد الاب ماشي، ورب واحد يسوع المسيح ماشي، بس هو بيفهموها بقى ازاي؟ لان دي نصوص قالها بولس. لكن منين بقى هقول ابن الله الوحيد دي هم اسمه ده مونوجينيس اللي قاله يوحنا في انجيله، لكن ده مش معناه المعنى اللي هم بيفهموه. هنيجي بقى حتة المولود من الاب قبل كل الدهور، هنا كاتب ده مزمور عبرانيين اشعى مش عارف مين، حاجات هو بيفهمها لانها نبوات عن المسيح، لكن مفيش نصوص على لسان المسيح او في الاناجيل او في العهد الجديد بتقول كده ان الابن مولود من الاب ولادة حقيقية وان هذه الولادة ازلية او حتى يستشف منها. انا مش من الناس اللي بيقولوا اين قال المسيح انا الله فيبقى لازم تجيب لي نص انا الله، لا انا يعني الحرفية دي، لكن لازم يكون نص مفاده كده بشكل محكم. يعني انا مش اقصد ان انت ترسل الحروف ورا بعض بالشكل ده، فمش هتلاقي معنى المولود من الاب قبل كل الدهور. فكرة نور من نور الى حق من الى حق، ما ده مش موجود خالص، مش حتى مش حاطط هوامش. مولود غير مخلوق ده كاتب جنبيها يوحنا نصوص كذا كذا، هو يعني يعني مش وقته ان انا اقعد اطلع النصوص دي، هنرد عليها لما نيجي نتكلم في محاضرات تانية. هنا بيقول بقى الذي من اجلنا نحن البشر في تجسد من الروح القدس، كاتب هنا الهامش متى 1:18 لعشرة ويوحنا 1:14 الكلمة صار جسدا، بيفهم الكلمة صار جسدا على ان ده تجسد. وتأنس وصلب، مفيش تأنس دي مش حاطط جنبيها حاجة، ما هو هيقول لك برضو الكلمة صار جسدا، ده التجسد والتأنس ما علينا ماشي مش مشكلة. تألم وقبر، قام من بين الأموات كما يقول الكتب، ده هيلاقيه في كلام بولس، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، ما فيش مشكلة. أيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات، دي محتاجة ضبط في الفهم من خلال نصوص، لأني متقال عن التلاميذ إن هم كمان هيجلسوا على كراسي يدينون. طب يبقى فاهم إزاي؟ طب خلاص كده. في الآخر بقى هنا بيقول ولقد وقع، دي اللي احنا قرناها صح ماشي. الاقتباس اللي بعده 122 و23، هنا بس بدا يتكلم على مشاكل تانية حكم فيها المجمع، تحديد عيد القيامة والانشقاق الذي احدثه ميلاتيوس اسقف اسيوط، ده برضو اشرنا اليه في المقدمة خالص، ومشكلة معمودية الهراطقة دي أشرنا إليها برضو في المقدمة. طيب هنا قوانين المجمع، في برضو حتى ألم كده ثانية، في هنا من ضمن قوانين المجمع كاتب كل من خصاه الأطباء في مرض أو خصية من البربر فليستمر في الإكليروس، يعني مش بإيده يعني. أما من خصى نفسه وهو في حالة الصحة وكان معدودا في طغمة الإكليروس فليعزل، ولا يجوز من الآن فصاعدا أن ينتخب أحد من أمثال هؤلاء. بيلقح على مين؟ أوريجانوس. طبعا هو ما كانش عايش وقتها، بس عاوز يقولك أن الفعل ده كان بيتعمل، فقال لك لا خلاص بقى ما فيش حاجة اسمها انت تخصي نفسك ولا تخصي والكلام. يعني سبحان الله لما تيجي تتكلم تقول انت قليل ادب ولا مش عارف مين، الموضوع اصله نص كتابي اللي بيقول ان يوجد خصيان خصى ولدوا هكذا من بطون امهاتهم، وناس خصاهم الناس وناس خصوا انفسهم من اجل ملكوت السماوات. فالاب في اباء فهمت يبقى حاجة حلوة ان انا اخصي نفسي وفهمها بهذا الشكل فعلا، فرح لا ده جه بقى يقول لك ده انت اللي يعمل كده يبقى محروم، وهو في معتقدي بينفذ ايه؟ وصية المسيح. شيء عجيب جدا يعني. طيب الحاجات التانية حاجات فقهية كده، ما قوانين كنسية. المهم في بقى ده 122 و123 تحت عنوان انتهاء جلسات المجمع. بيقول بعد أن انتهى المجمع من حكمه وقراراته وقوانينه أعلن انتهاء جلساته، فدعا الإمبراطور قسطنطين سائر أعضائه إلى مأدبة فاخرة، لازم بقى تتعشوا على الوجب الحلو ده، صنعها لهم في قصره الملكي. ولقد غالى الإمبراطور في احترام وتكريم الأساقفة، حتى كتب يوسابيوس المؤرخ وصف هذا الاجتماع بقوله: إن اجتماع آباء الكنيسة في سلام وصفاء بهذه المأدبة الفخمة كان يشبه صورة ملكوت المسيح. طب مين بقى اللي هيتوصف بأنه المسيح في المشهد ده؟ قسطنطين. ده نفاق وش. وقد تجلى هذا المنظر أمامي كحلم أكثر مما هو أمر حقيقي. ثم ألقى قسطنطين الملك عليهم خطاب الوداع، حاثا إياهم على التزام خطة المحبة والسلام، ثم زبطهم وزع عليهم هدايا كثيرة وأعطاهم أوامر ملكية إلى ولاة البلاد التي هم فيها، برضو تزبيط كي يوزعوا على الكنائس في كل عام مقدارا من الحنطة يكفي لمؤونة إكليروسها وفقرائها وأراملها. زبطهم يعني. طب ممتاز جدا. في بقى الفصل الخامس، قوانين المجمع الصحيحة والمزورة. هو حاطط هنا عنوان منسوب لساويرس ابن المقفع، راجع كتابه عن المجامع، بيقول وضعوا بعد ذلك القوانين وهم 20 قانونا. وطبعا ساويرس ابن المقفع ده كان عايش في القرن الكام، كان متأخر يعني، كان بعد كيرلس، بعد تقريبا القرن الثامن ولا حاجة زي كده يعني، كان متأخر 8 ميلادي. فكون ان هو يكون مرجعية على ايه اللي حصل في القرن الثالث ما علينا يعني. هنا بيقول صفحة 124 و125، رأينا في الفصل السابق أن مجمع نقيا المسكوني قد وضع 20 قانونا لسياسة الكنيسة وافق عليها جميع الآباء بلا استثناء، ولكن بعد وضع هذه القوانين بما يقرب من 100 عام، وإذا بكنيسة روما تدعي أن عددها 84 قانونا. مش كان في خلاف برضو على مجمع في عدد قوانين كبير كده؟ قريناه في الأول، تقدر تقول لي أنهي مجمع ده بسرعة يا شيخ أحمد؟ كان في الاول خالص كده. وضم 19 اسقف الامن وضع المجمع 59 قانونا، وقيل 17. يعني 59 ولا 17. برضو مجمع نقيا ده 20 ولا 84. طب وهي لا تدعي هذا جزافا، انما لكي تستفيد من بعض القوانين المزورة في إثبات رئاسة أسقفهم على الكنائس جمعاء، على الكنيسة جمعاء. فهو عاوز يقولك إن ده هم زبطوها لمصلحتهم، حطوا قوانين تقول إن أسقف روما أو بابا روما هو الرئيس على باقي الأساقفة، وإن هو له الأسبقية. وأنا قلت قبل كده إن ده مستمد من النص اللي بيقول أنت بطرس، يعني أنت صخرة، وعلى هذه الصخرة يعني عليك أمن كنيستي وأبواب الجحيم لا تقوى عليه. فهو يبقى بطرس كان رئيس التلاميذ او هو اساس الكنيسة، فيبقى احنا كمان نبقى اساس الكنيسة، كنيسة روما، واحنا نبقى لينا السلطان على باقي الكنائس وعلى باقي الاساقفة. فهنا بيقول فلقد اثبتوا في القانون رقم 33 ما نصه، امروا ان تكون البطارقة في جميع الدنيا 4 لا غير مثل كتبة الاناجيل، ويكون الرئيس منهم صاحب كرسي بطرس بروما، كما دونوا في القانون رقم 44 ما نصه، كما أن البطريرك أمره وسلطانه على ما تحت يده، كذلك لصاحب روما سلطانا على سائر البطارقة. يعني إيه؟ يعني يمشي بحسب ما هم عايزين. ف فعلوا هذا إشباعا لرغباتهم، وهم لا يدرون أن مثل هذا التزوير المفروض يبقى إيه؟ كفر يعني، حرم. أن مثل هذا التزوير لا يمكن أن يثبت أمام أحكام التاريخ القاسي. طيب ماشي، هنا قاعد يكمل في متى ظهرت ألعوبة روما والفكرة اللي هو إزاي يعني قعدوا يقولوا إن هم ليهم الأفضلية وكده يعني. طيب ما علينا، كل الكلام ده يعني كل الصفحات دي قاعد يتكلم فيها في هذه المسألة. طيب في بقى دخلنا على الفصل السادس على بعنوان على هامش المجمع المسكوني الأول. الفصل السادس على هامش المجمع المسكوني الأول. في صفحة رقم 144 بيقول تحت عنوان وقت انعقاد المجمع اللي هو نقيا سنة 325، أولا ذكر بعض المؤرخين أنه عندما عقد المجمع عقد المجمع الأول جلساته كانوا كلما أرادوا إحصاء عدد الحاضرين أضافوا واحدا إلى العدد الأصلي، والعدد الأصلي ده كام أصلا؟ ما علينا يعني، لا عليه خلاف أصلا، ليشيروا إلى وجود الله في وسطهم. طب هم اللي كانوا بيزودوا ولا كل ما كانوا بيعدوا بيلاقوا واحد زيادة؟ هم حطوا حتى كرسي زيادة عشان يعملوا، شو التاني كان بيحرر تحت المساكل. ما علينا، إثباتا لقول الكتاب إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم، يعني هم إيه احنا نخليه احنا 300 يبقى 301، احنا 400 401. طب ما علينا، ده اثباتا يعني، طبعا ماشي دي معجزة. وبعدين صفحة رقم 146 بعد عنوان بقى في عنوان بعد انفضاض المجمع بيقول بعد انتهاء المجمع بزمن قليل يرينا التاريخ كيف ناضل القديس أثناسيوس الرسولي البابا السكندري وحامى عن الإيمان متمسكا بما أصدره هذا المجمع من قرارات على نقيض الكنيسة الغربية اللي عملت إيه؟ ارتمت في أحضان الأريوسية، يعني كفرت وجحدت الإيمان الأرثوذكسي أكثر من مرة. طبعا وشرحنا المرات دي في الكتاب الثاني، واضح إنه كان مرجع يعني هو الأساس عنده اللي هو كنيستي أرثوذكسية عقيدة وإيمان ما علينا، طعم القمص متى مرجعنا. طيب هنا اقتباس صفحة رقم 152 ده المفروض ده القسم الثاني، هو مقسم انا كاتب في الاول القسم الاول ولا مش كاتب، مش قصدي مش عندك، انا مش كاتب حاجه عندك. هنا القسم الاول المجمع المسكون الاول، في بقى القسم الثاني المجمع المسكون الثاني، يعني هات العنوان ده كده وبعدين اغيره. احنا وصلنا لانهي اقتباس بس؟ هو هنا صح؟ طيب الله أكبر. القسم الثاني المجمع المسكوني الثاني اللي هو إيه؟ بالقسطنطينية سنة 381، بالقسطنطينية 381 ميلادية وامسح الباقي. الفصل الأول برضو أسباب انعقاد المجمع في الصفحة رقم 152. طب هو هنا ما تكلمش يا باشمهندس على نفي أثناسيوس، بس انت بتتكلم اتكلم عنها، اتكلم عنها لما كان بيحكي عن سيرة أثناسيوس، لكن هو ما يعني قالها اجمالا كده ما تفاصيل. طيب فهنا بيقول طيب. بدعة أبوليناريوس بيقول صيم أسقفا على مدينة اللاذقية بالشام بعد أن أكمل دراسته الفلسفية. فإحنا قلنا أن أريوس كان قسيسا لكن أبوليناريوس وسابيليوس كانوا أساقفة ومقدونيوس كان بطرياركا وأطاخي كان رئيس دير. كل شيء بقوله وانت تقول لي احنا ما نعرف. ثانية واحدة. طيب ماشي. واشتهر بمناضلته للأريوسيين وبشدة دفاعي عن لاهوت السيد المسيح له المجد. برضو زي مقدونيوس والناس دي قاعد يقول لك انا قاعد يقوم كل الهرطقات عشان ايه يمهد الطريق لهرطقتي. غير ان فلسفته دفعته الى السقوط في بدعة شنيعة. والفلسفة يعني حاجة وحشة. لا ده هو المفروض فعلا الفلسفة حاجة وحشة لكن هما ايه عادي لما نتيجة الفلسفة تخدمهم يبقى الفلسفة حاجة حلوة. لكن الفلسفة تقود الى هرطقة يبقى الفلسفة حاجة وحشة. اذ كان يعلم بان لاهوت السيد المسيح قد قام مقام الروح الجسدي. انا قلت يعني هو يشوف في تكوين الانسان ايه هي السبب في ميل الانسان ناحية الخير او الشر. فهو قال اللوغوس حل محلها. النفس العاقلة ولا الروح الناطقة ولا ايا كان هيسميها مش هتفرق معنا كتير. وتحمل الآلام والصلب والموت بعد الجسد. وكان يعتقد أيضا وجود تفاوت بين الأقانيم الثلاثة مناديا بأن الروح عظيم والابن أعظم أما الآب فهو الأعظم. اللي هو السبوردشنزم أو أن الأقانيم متفاوتة يعني ما هماش بنفس العظمة. أما طيب. بيتكلموا عن الهرطقة الأولانية اللي تحته بس وسايبين تفاوت بين الأقانيم الثلاثة دي رغم أن أنا شايف اللي هي ممكن تكون أكتر من الثانية. لا اصل هما الاثنين هما دايما بيشوفوا انهي اكتر له علاقه بالصلب والفداء وتقوم دي تكون هي ايه اعظم بدعه هو قالها. فيعني اصل الفكره وجود تفاوت بين الاقانيم دي اباء كتير قالوا بيها. فبالتالي انا لو قلت ابوليناريوس اتحرم علشان كده هقلش ناس كتير ما ينفعش. طيب هنا اقتباس برضو صفحة رقم 153 برضو نفس تحت عنوان بدعة أبوليناريوس. خليني بس أعمل بس حركة كده. طب بيقول لقد جاء في دائرة المعارف الجزء الثالث. دائرة معارف ايه بالضبط يعني؟ دائرة المعارف الكتابية ولا دائرة المعارف البريطانية ولا دائرة المعارف انهي يعني؟ ما علينا. ولقد جاء في دائرة المعارف الجزء الثالث عن هذا المبتدع ما نصه. انه لما شاخ اودع الكتاب المتضمن تعليمه عند احدى تلميذاتي في انطاكيا. خلي بالك عشان القصة دي ضايقتني عشان حاسس ان ما فيهاش نبل يعني في التصرف. فبيقول ولما علم بذلك مار افرام السورياني اللي هو واحد مشهور يعني ده احنا حكينا على اسمه امتى اللي هو لما قال يا للعجب افتخار الصليب والحاجات دي. لا تقول التاني كان مار إسحاق السورياني. ده كلمنا عنه في القانون في القانون السورياني. ولما علم بذلك مار أفرام السورياني. طب هي عمل ايه في القانون السورياني عشان مش ده لما تقريبا اضاف رسالة كورنثوس الثالثة ولا حاجة زي كده. ارجع للاقتباس يعني. ولما علم بذلك مار أفرام السورياني وهو في تلك المدينة استعار هذا الكتاب من تلك المرأة. بص عمل ايه بقى. وألزق أوراقه بغراء ثم رده إليها. يعني خد الكتاب وبوظه لزق الورق بسمغ بحيث أن الكتاب ما يتفتحش خلاص وبعدين رجع الكتاب. ده شرف طبعا ودي أمانة وده فعل أحد القديسين. ولما لقيه أخذ مار أفرام يجادله عن المواد التي أدرجها في كتابه أمام جمهور غفير. وإذ كانت الشيخوخة قد أضعفت ذهنه، يعني هو دي المشكلة، هو دون معتقداته في كتاب وبعدين كان في مناظرة ونقاش، قال لمار أفرام إن في كتابه ردا على كل مقترحاتي، يعني أروح بس أجيب الكتاب وأتذكر لنا دونته. ولما استحضر الكتاب ووجده كقطعة خشب لا سبيل إلى فتحه، خلاص متلزق كده لو خبط بيه واحد في دماغه هيموت، استشاط غيظا وداسه برجليه واعتزل من هناك، فتبعه الشعب وأوسعوه تعييرا وشتما حتى غاب عن أبصارهم، ويقال إنه اختاض جدا من تلك المعاملة حتى مرض ومات كمدا سنة 390. ده كله بتصرف واحد قديس مار أفرام الصريان. هو بغض النظر ده كافر ولا يستحق الكلام ده ولا ما يستحقش، هؤلاء النصارى الأوائل بمعتقداتهم هذه اللي أنا عارف إن هي فيها كفر هم عندي سواء، لكن أنا بس عاوز أقول دي معاملة الآخر، دول هم كانوا بيتعاملوا مع المخالفين معهم في العقيدة بالشكل ده، يعني مش بالحجة ولا بال لزق له الكتاب وبوظه. أنا متخيل هل مثلا لو كان قدر يفتح الكتاب أبوليناريوس ده هو كان هيفحمه، وهو التاني متأكد، وإلا ما كانش بوظ له الكتاب. شيء غريب، الواحد بيقرأ حاجات غريبة. طيب هنا في صفحة رقم 154 بدعة أوسابيوس وبعديها بدعة ماكدونيوس. ما هوش يوسابيوس القيصري ده، كان مات خلاص. بيقول جدد هذا المبتدع تعاليم سابيليوس، حطيته عنوان، جدد هذا المبتدع تعاليم سابيليوس، فكان يعتقد بأن الثالوث الأقدس أقنوما واحدا، إن الثالوث أقنوم واحد، يعني ما فيش ثلاث كيانات أو ما فيش ثلاث أشخاص إلهية، هو شخص إلهي واحد ظهر في العهد القديم كأب وصار إنسانا في العهد الجديد بصفة ابن، وحل على الرسل في علية صهيون بصفة الروح القدس. فهم كده دول بدع يتقال عنهم إيه كمان؟ مؤلمي الآب، يتقال عنهم مؤلمي الآب على أساس إن هو أقنوم واحد، الآب في العهد القديم هو اللي صار إنسانا في العهد الجديد، يبقى الآب هو اللي إيه؟ تألم وصلب وهكذا، فيتقال عنهم إن هم مؤلمي الآب. وقد أسقط هذا المبتدع من رتبته كما حرمت تعاليمه في المجمع المسكوني الثاني، اللي هو احنا قلنا عنه انه سابيليوس، تعاليم سابيليوس تم حرمها. احنا قرأنا سابيليوس ده اصلا ما كانش عايش في الوقت ده، كان مات، بس علشان كان لسه عنده اتباع وكانت لسه تعاليمه ظاهرة على السطح، فايه تم حرم سابيليوس وكل تعاليمه وهكذا. طيب بدعة ماكدونيوس، هو ده بقى ايه الراس الكبيرة في المجمع ده، هنا هو كتبه بالكاف، ده يعتبر هو الأنسب بالنسبة لو أنا هقلب اسمه من اليوناني للعربي عشان هم ما عندهمش قاف، لكن ما فيش مشكلة، يعني الكاف والقاف قريبين من بعض، ودي يعني زيادة فصاحة وبيان في اللسان العربي مش موجود في لغات تانية. فهو بيقول صفحة رقم 154 و155، بيقول كان ماكدونيوس أحد أتباع أريوس. ده في نظر إن هم معظم الآباء مقتنعين بالفكرة دي، إن الأريوسيين هجموا الأول لاهوت الابن، وبعد كده بعد مجمع نقيا راحوا هجموا لاهوت الروح القدس، لكن غالبا الكلام ده ما حصلش، هم الأريوسيين كانوا بينفوا لاهوت الاثنين، فاهم إزاي؟ فهو مقدونيوس ده بقى انا ما قرأتش وما عرفش مدى هل هو كان بيقبل لاهوت الابن، وكانت مشكلته فقط مع الروح القدس، لان احنا ما ينفعش نقول انه لو كان فعلا بيقبل لاهوت الابن يبقى هو كان احد اتباع اريوس. لما خلص من موضوع الابن واقتنع به راح ضارب في الروح القدس. لا، الاريوسين كانوا ضاربين في الاثنين بشكل عام من اول مره، ما كانش تطور لفكرهم. يعني كان مقدونيوس احد اتباع اريوس، وبواسطة نفوذ الأريوسيين وتأثيرهم لدى الملك قسطنطين أقيم أسقفا على القسطنطينية سنة 343. أسقف أو بطريار، كان قلت قبل كده إيه إن البطريركية أصلا رتبة في الأسقفية، فهو فكون إيه لا البطريركية هي الأعلى، فهو كون إن هو يقال عنه إنه أسقف القسطنطينية أو البطريرك هو نفس الفكرة. بس في بعض الناس بيقولوا إيه إن القسطنطينية لا تستحق أن يقال إن لها بطريرك، على أساس إن هي كانت لسه كنيسة جديدة وصغيرة وما كانش فيه كنائس كتير تحتيها، فيتقال عنه أسقف كنيسة القسطنطينية وخلصت. لكن ما هوش زي روما كنيسة كبيرة تحتيها كنائس كثيرة فيتقال عنه إيه بطريرك يعني. طيب، وعندما وصل إليها حدث هياج شديد بين المؤمنين والأريوسيين، قتل فيه عدد كبير، غير أن الملك قسطانس عاد فحنق. قسطانس ده ابن قسطنطين، عاد فحنق عليه بعد قليل عندما رآه وقد نقل جثة والده الإمبراطور قسطنطين الكبير من مدفن إلى آخر دون علمه. تتحرك جثة الإمبراطور بمزاجك، راح غضب عليه فأمر بعزله عن كرسيه وطرده، فتم ذلك عام 360 ميلادية. ويبدو أن هذا المبتدع كان يعلم التعليم الأريوسي عندما كان أسقفا، ولكنه بعد أن عزل وطرد بدأ يعلن عن بدعة أخرى مؤداها. الكلام ده بالنسبة لي لاهوتيا مش مظبوط. زي ما قلت الأريوسية بتقلش الاثنين، ما بتقول يعني الأريوسيين أنكروا لاهوت الابن لكن قالوا أن الروح القدس واحد مع الأب في الجوهر، ده كلام فاضي، هم قلشوا الاثنين. طيب، هو ممكن يكون من تلاميذ أريوس لكن هو اللي أظهر الكلام عن الروح القدس أكتر، ممكن، لكن ما يتقالش أنه هو لا يعني الروح القدس لوحديها هي المشكلة يعني. المهم هنا بيقول لكنه بعد أن عزل وطرد بدأ يعلن عن بدعة أخرى مؤداها، أن الروح القدس عمل إلهي منتشر في الكون وليس بأقنوم متميز عن الأب والابن، بل هو مخلوق يشبه الملائكة ولكنه ذو رتبة أسمى منه. راجع كتاب تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا صفحة رقم 276. طبعا برضو الإشارة إلى المراجع سيء يعني، ما علينا. وقد فند القديس أثناسيوس الرسولي حامل إيمان هذه البدعة في المجمع الذي عقده بالإسكندرية بعد عودته من منفاه سنة 362. هو مات إمتى؟ أثناسيوس مات 380 تقريبا، 373 تقريبا على ما أتذكر. فهو أنا قلت أن هو ما حضرش المجمع، لكن هو كان له الأثر والدور الأكبر في مقاومة بدعة مقدونيوس ده، لكن هو كان مات. فاللي رأس مجمع القسطنطينية من بعده كان مين؟ تيموثاوس الأول. تيموثاوس الأول ما كانش فيه ثيودور. ما علينا. فهو هنا بيقول عقد مجمع محلي في الإسكندرية سنة 362 وأبان فساد رأي مقدونيوس، ثم حكم بحرمه وبدعته، وتبعه في ذلك أساقفة كثيرون. ولما سمع الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير بانتشار هذه البدعة وافق على عقد مجمع مسكوني في مدينة القسطنطينية للقضاء عليها. كويس أوي. في الفصل الثاني الشخصيات الهامة في المجمع، لكن انا نفضتها ان هي فيها الاب تيموثاوس البابا الاسكندري وان هو كان تلميذ اثناسيوس و فما كانش فيها كلام كتير مهم. وبعدين الانبا ميلاتيوس الأنطاكي برضو كلام مش مهم يعني، وانه قصة يعني. القديس غريغوريوس الثيولوغوس اللي هو غريغوريوس النزيانزي برضو كاتب عنه. انا قلت ان مش مهم ان احنا، وبرضو القديس غريغوريوس النيسي، الناس دي مش مهم ان احنا نقتبس منهم في المرجع ده. ليه؟ ان احنا بقى ان شاء الله هنبقى نقرا نظره شامله لعلم الباثولوجي، وهو مصدر اقوى وادق واكثر اكاديميه في الكلام عن الاباء. فلكن احنا هنا ناخد المعلومات عن المجامع افضل يعني. طيب في بقى هنا الفصل الثالث، جلسات المجمع وقراراته. بيقول في صفحة رقم 68: انعقد المجمع المسكوني الثاني في مدينة القسطنطينية سنة 381 ميلادية في عهد الإمبراطور ثيوديسيوس الكبير، وحضره 150 أسقفا، عدد قليل جدا جدا على أنه يتقال برضو مجمع مسكوني. يا أخي شيء غريب يعني، مجامع اتعملت في الغرب 300 و400، وده لما يجي يقول لي مجمع مسكوني يعني مفروض يلم من كل الدنيا، يبقى العدد اقل. ممكن يقول لك اصل مش ما كانش بيجيب كل الاساقفه من كل مدينه اسقف واحد كفايه، فيبقى من العالم كله 150. طب اشمعنى في مجمع نقيا العدد يكون الضعف بحسب اللي فات يعني؟ المفروض بقى ولا ايه؟ في اساقفه ماتوا وما جابوش اساقفه مكانهم. الارقام تحس ان فيها حاجه مش مظبوطه يعني. وحضره 150 اسقفا، يتقدمهم تيموثاوس الاول البابا الاسكندري مع بعض اساقفته. طبعا انا اضفت الاول دي من عندي يعني. طيب وكيريلوس اسقف اورشليم، كيريلوس الاورشليمي، في كيريلوس الاورشليمي وفي كيريلوس الاسكندري، وميلاتيوس اسقف انطاكيا، ونكتاريوس وغريغوريوس الثيولوغوس اسقف القسطنطينيه، وغريغوريوس اسقف نيسوس اللي هو بيتقال عليه غريغوريوس النيسي، وامفيلوسيوس اسقف ايقونيا، وبيلاجيوس اسقف اللاذقيه، وثيوذوروس اسقف طرسوس، واكاكيوس اسقف حلب. كويس يعني جابوا من كبار الاباء يعني، يعتبر غريغوريوس النزيانزي وغريغوريوس النيسي وكيرولوس الاورشليمي، دول من كبار الاباء يعني، من كبار اباء القرن الرابع دخولا على القرن الخامس، لكن في منهم كانوا خلاص ماتوا في القرن الرابع. طيب صفحه رقم 169 تحت عنوان مجمع شرقي، يعني معظم الاساقفه كانوا ايه؟ من الشرق، زي مجمع نقيا برضو. طيب فهو بيقول: ويتبين لنا من مراجعة أسماء الأساقفة الموقعين على قرارات هذا المجمع المسكوني ومن المستندات التاريخية أيضا أننا أمام مجمع شرقي، إذ لم يحضر من أساقفة الغرب أحدا، وده مجمع مسكوني. فممكن يكون مجمع مسكوني عشان دعاه الإمبراطور، عشان دعاه الإمبراطور غالبا. طيب فهو بيقول: رغم توجيه الدعوة إليهم كما وجهت إلى غيرهم من الشرقيين، وحتى دامسوس أسقف روما. مين دامسوس ده؟ ده بابا دامسوس اللي قال لجيروم اعمل، ممتاز، عمل الفولجات. وحتى دامسوس أسقف روما لم يحضر، كما أنه لم يرسل نوابا عنه كما حدث في مجمع نقيا، غير أنه خضع للقوانين التي أصدرها المجمع واحترم قراراته. كويس أوي. صفحة رقم 172 الاقتباس ده تحت عنوان مدينة القسطنطينية. القسطنطينية بيقول وفي سنة 1453 ميلادية دخل السلطان محمد الثاني الفاتح، هو اسمه محمد الفاتح، مدينة القسطنطينية بجيوشه التركية، وبعد أن استتبت الأحوال حول كنيستها الكبرى، حول كنيستها الكبرى أجيا صوفيا إلى مسجد. أجيا أو هاجيا صوفيا يعني الحكمة المقدسة يعني باليوناني، وجعلها عاصمة ملكه ومقر حكومته، وهي حاليا متحف تركي. ولا زالت أهمية المدينة باقية حتى الآن، وإن كان اسمها قد تغير إلى الأستانة ثم اسطنبول، ونقلت العاصمة التركية إلى أنقرة الحالية. اسطنبول أو إسلامبول أو مدينة الإسلام أو كيا كان يعني. طبعا في إيه؟ في حديث عن فتح القسطنطينية، ثانية واحدة بس في التسجيل، أنا أعتقد إن في أحاديث أخرى كمان. هو في حديث اللي هو بيقول إن أي المدينتين هتفتح أولا، قسطنطينية ولا روما؟ قال قسطنطينية هي اللي هتفتح أولا، إحنا لسه ما فتحناش روما. بس في يعني دي بشارة إن إحنا كده كده هتفتح روما. في أحاديث تانية بتقول إن روما ستفتح بالتكبير، يعني من غير حروب ولا من غير دم ولا أي حاجة. فإحنا إن شاء الله يعني لو لي عمر وربنا كتب لي اشارك في الغزو دي، كرسي بابا الفاتيكان ده تبعي انا، بقول من الاول اهو. مش هحوله بقى، احوله بقى انا مقر حكمي بقى، بقى انا ايه يعني، ممكن افكر ان انا اسيب كندا وابقى انا امير الولاية الاسلامية في كندا، ممكن امسك انا الفاتيكان افضل. عندهم ذهب بالعبيط في الفاتيكان، في اخ اعرفه شخصيا اسمه محمد شاهين على اسمي برضه، بيدرس وبيشتغل في روما، بيروح الفاتيكان وبيروح المكتبة الفاتيكان وبيتعلم يوناني ما شاء الله عليه، وربنا يكرمه يعني، هينفعنا ان شاء الله لما يرجع. وبيقول عندهم تماثيل ذهب كثيرة جدا جدا متمطورة في كل مكان هناك، يعني غنايم زي الفل من اول. انا وبشركم. طيب في اقتباس تاني 172 و173، ده تحت عنوان الامبراطور ثيوديسيوس الكبير. بيقول هو الذي اهتم باصدار الاوامر لعقد المجمع القسطنطيني، يعني في القسطنطينية يعني، لبحث بدعة مكدونيوس قبل ان يستفحل امرها، وكان عالي الهمة حسن الاخلاق. خلي بالك عشان لما هيجي بقى يوصف بقى التاني بتاع خلقدونيا هقوم شاتم فيه، لكن ده علشان من وجهة نظره هو نصر الارثوذكسية، فيبقى هو كان بابا صاحبي وحبيبي وكفاءة، ولا كان امبراطور حلو يعني. وكان عالي همة حسن الاخلاق عادل الاحكام، ولذلك لقبه التاريخ بالملك الارثوذكسي، على اساس ان قام بشخصنة التاريخ. التاريخ ده مين اللي بيكتبه؟ هم اللي بيكتبوه، فهم لقبوه بالملك الارثوذكسي. اصدر منشورا عام 381 ميلادية لجعل الديانة المسيحية الديانة الرسمية للمملكة. هي كانت كده قبل كده، لكن ده باعلان بشكل رسمي يعني. اي صحيح، هو ده المقصود يعني. ثم امر بهدم المعابد الوثنية، فهدم في روما وحدها اكثر من 400 معبد. طبعا احنا لو عملنا كده نهدم الكنائس كلها، هنطلع الدستور مصر دولة اسلامية ويحرم بناء الكنائس، والكنائس اللي موجودة كمان هنهدمها، واقامة الحجة الباهرة في هدم كنائس مصر والقاهرة. ده كتاب لاحد مشايخ الازهر يعني، نقوم قايلين الله اكبر والى الجهاد، يقول لك ده تاني يوم زروه بايه، بعيش وحلاوة. طبعا الكلام ده غير موجود في الحكم الاسلامي، ان عمرو بن العاص رضي الله عنه وغيره لما جم على بلاد فيها صوامع وبيع وامثال هذه الاشياء، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين الصحابه كانوا بيتركوهم. لكن في بقى مسائل او في كلام في قصه ان هم يبنوا لنفسهم كنائس جديده، ده في كلام انا مش هتطرق اليه دلوقتي, نبقى نناقشه في مواضيع تانية, لكن مش احنا اللي ايه نيجي ندخل بلد نقوم مهدمين الكنائس على دماغها. لكن هم كانوا بيعملوا ايه لما بقوا مسيحيين؟ هدم المعبد, الوثنيين ماسكين مكتبة الاسكندرية احرقوها, اليهود عملوا معانا مشاكل اجلوهم وهكذا. فده طبعا ايه سمات السماحة والمحبة والتعايش. والامبراطور اللي عمل ده سمي بايه؟ الملك الارثوذكسي. يعني ده كان ايمان مستقيم وسليم وزي الفل عشان عمل كل الكلام ده. كما صرح للبابا الاسكندري الانبا ثيوفيلوس بتحويل كافة ايه الانبا ثيوفيلوس ده كان امتى ده؟ ما علينا, ممكن يكون ده جي بعديه يعني, ما علينا. كما امر كما صرح للبابا الاسكندري الانبا ثيوفيلوس بتحويل كافة معابد الاوثان في مصر الى كنائس. دي هامة جدا. احنا كنا رحنا اسوان ومن ضمن الرحلة اللي ودوها لنا معبد فيلة, ومعبد فيلة معمول كنيسة. على عارف انت كنا احنا رحنا مرسى مطروح برضو عاملين مكتبة جديدة جنب مسجد جديد كان صلى فيه الرئيس محمد مرسي. المكتبة دي على شكل معبد فيلة. اللي يعرف شكل معبد فيلة بابه كبير جدا ومرسوم عليه شكل اتنين فراغنة بطول المعبد الكبير ده. الباب ده هو مرسوم في على جنب الباب يمين وشمال صليب محفور نحت في الصخر. اي باب ستجده هكذا, اي مدخل للكنيسة, اي مدخل للمعبد الفرعوني ده هتجد صليب هنا وهنا, باب من الجنب, باب من الجنب, باب من ورا, كل الابواب مرسوم عليها صليب من هنا ومن هنا, ومحفور عليه ومكتوب تواريخ باليوناني, وحطين في قلب المعبد مذبح, حاجة صخر كده المفروض ده كان بيعمل عليه القداسات, وفي زي الشباك كده رسمين فوقيه صليب وهكذا. خلاص احتلوها. وبعدين عملوا ايه كمان؟ قال لك دي معابد وثنية. مش السلفيين بقى اللي يروحوا يدمروا الاثار, لا, النصارى عاملين ايه بقى في كل الرسومات الفرعونية؟ مدقدقينها ومشوهينها ومبوظينها. هل في اعلامي يجرؤ يقول دول النصارى هم اللي عملوا كده في الاثار الفرعونية لما بقت المسيحية ديانة رسمية للامبراطورية وبوظوا الاثار ونحتوها وكحتوها؟ كانوا عاوزين يزيلوها بس ما عرفوش, لان الصخر كان قوي جدا, وسبحان الله اللي قدرهم على انهم يعملوا مثل هذه الاثار والتماثيل. ما عرفوش يزيلوها خالص, كانوا عاوزين زي ما تقول كده يكحتوا الجزء ده من الصخر فتنزل الرسمة كلها ويزيلوها, فما عرفوش, فقعدوا يدقدقوا كده على كل الرسومات ويشوهوها. ده الكلام ده انا شفته بعيني وعندي صور له على الجهاز عندي. ابقى اقول لي يا شيخ احمد ارفعهم, او لو انا رفعهم على الفيسبوك من ساعة ما رجعت من اسوان يعني, لان انا شفت سبحان الله انا اللي لاحظت ده. كنت انا واقف مع ميمو وقلت له تعالى الحق شوف ده في صليب. وبعدين كان في واحد مرشد, والمرشدين هناك او الناس اللي هم امن اسلحة آلية وبتاع يعني حاجات هامة جدا الدولة بتحرسها. فبنقول له ايه ده الصلبان وبتاع, قال لك عادي دول المسيحيين حولوا المعابد دي لكنائس. فبعدين لما جينا بقى نكلم بعض اخوة تانيين في مسألة السحر, وان النصارى في مصر تحديدا بيعملوا في السحر وبيشتغلوا في السحر, التفسير الطبيعي ان هم عندما احتلوا هذه المعابد واحتلوا هذه الهياكل للفراعنة قطعا ولا شك وجدوا فيها كتابات ومخطوطات وحاجات لتعليم السحر وتسخير الجن وحاجات زي كده. وده كان امر مشهور جدا عند الفراعنة, ما فيهوش خلاف موضوع السحر والكلام ده, وثابت بالقرآن وثابت عندهم كمان في الكتاب المقدس. فكون ان هم اصلا حولوا هذه المعابد لكنائس اغتنموا بقى كل هذه الكتابات. وزي ما هو معروف اللغة القبطية آخر تطورات الهيروغليفي واللغة الفرعونية, فهم يعرفوا فرعوني ويعرفوا هيروغليفي, فالكتب دي بالنسبة لهم مش إيه مش عويصه، مش هيعرفوا، لا هيعرفوا يقروها ويستفادوا منها، ما فيش اي مشاكل. فيعني ربنا يخلصنا من هذه الشرور اللي بيتم ممارستها في الكنيسة من سحر وهكذا. ووقعت الصلح بتاع الشيخ محمد حسان لما راح لقرية أطفيح، والكنيسة اللي كانوا هيحرقوها دي سببها الأساسي إيه؟ السحر. ده أمر واقع. وأنا شخصيا للأسف الشديد أعرف مسلمين شخصيا للأسف أصابتهم الكنيسة بسحر وتسليط جن عليهم لأذيتهم وحاجات زي كده. وربنا يحفظنا ويجعل كيدهم في نحوره. طيب هنا بيقول: كان ضمن هذه المعابد هيكل سيرابيس بالإسكندرية الذي حوله الأنبا ثيوفيلوس إلى كنيستين سميتا باسمي أركاديوس وهانوريوس ابن الامبراطور. يعني اي خدمة، انت مش قلت لنا نحول المعابد دي لكنائس، نسمي لك منهم اتنين على اسامي ولادك، بس انت ايه زبطنا فيما بعد واحنا خدامينك يعني. طيب انا هكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.